بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. عندك أكمل به ولا له؟ وأكمل الله به. به؟ نعم. أنا عندي له، كلها مستقيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعد أن قد بلغ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة، أي من القرآن، وبيانه أمرا ونهيا وخبرا ووعدا ووعيدا وقصصا، واستنقذ الخلق، أي حتى أنقذهم الله به من الجهالة، أي من الشرك وما دونه، وأكمل الله به الإسلام، أي بجمع شرائعه ظاهرها وباطنها، وقام، أي ظهر، دين الحق، أي الذي بعثه الله ليظهره على الدين كله، واستقام، أي اعتدل فلم يبق عليه غبار ولا عنه معدل، وذهبت عنه غياهيب الشرك وظلم الغي وطغاية الشبهات، وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وتبين الرشد من الغي والشرك من التوحيد، والصدق من النفاق، واليقين من الشك، وسبيل النجاة من سبل الشك، وطريق الجنة من طريق جهنم، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ولم يبق من خير آجل ولا عاجل إلا دل الأمة عليه، ولا شر عاجل ولا آجل إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فيهم ما لم يضلوا إن تمسكوا به كتاب الله. وبعد هذا قبضه الله العلي، أي بجميع معالي العلو ذاتا وقهرا وقدرا، الأعلى، أي بكل تلك المعاني، فلا شيء أعلى منه عز وجل سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في هذا الفصل يذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بوفاة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا جزء مما يتعلق بمعرفته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل قبض روح نبيه وصفيه وخير عباده بعد أن أتم به الدين وأكمل به النعمة، وأنزل جل وعلا في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم تقبض روحه عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن كمل الدين تماما وأصبح شأنه أنه واضح وضوح الشمس لا غبار عليه، واجب لزوم جميع أعماله لا معدل عنه، كما أوضح ذلك وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. وإذا كان قد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، فكيف بقبض صفية وخير عباده وأفضلهم على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه؟ لكنها سنة الله ماضية، ولهذا قال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. هذه سنة الله جل وعلا. وفي وفاته صلى الله عليه وسلم وقبض روحه وما تبع ذلك من قصص وأحداث فيها من العبر والعظات الشيء الكثير، ويأتي شيئا منها من خلال ما أورده وساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان قبضه إياه إلى الرفيق الأعلى، وهي أعلى عليين، وهي الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة، ولا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا أن نسأل الله له ذلك: اللهم آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، آمين. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول نهار الاثنين بعد حجة الوداع بفوق 80 ليلة. قال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وقال قال رحمه الله: وكان قبضه إلى الرفيق الأعلى. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام قبل قبضه بلحظات يسيرة جدا، رفع إصبعه إلى السماء وقال: اللهم الرفيق الأعلى، دعا بذلك عليه الصلاة والسلام. وكان قبضه إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. ولهذا يقول المصنف: وهي أعلى عليين، وهي أعلى عليين، وهي الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الوسيلة لما قال: سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وهي منزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي أعلى منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله. وهذا هذه الوسيلة التي خص بها وهي منزلته صلوات الله وسلامه عليه دليل بين على أنه أعلى عباد الله قدرا ومكانة ومنزلة وفضلا صلوات الله وسلامه عليه، وأنه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فسأل الله الرفيق الأعلى، وكان قبضه إلى هذا الذي سأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه إياه. والرفيق الأعلى هو الوسيلة وهي المنزلة التي أعلى الجنة ولا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، وهو محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالد. وقول المصنف رحمه الله عن وفاته قال: كانت بعد حجة الوداع بفوق 80 ليلة، يعني أكثر من 80 ليلة. وعلمنا أن حجة الوداع وفي عشية عرفة نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولهذا فإن هذه 80 ليلة وتزيد عليها بيسير لم ينزل فيها حلال أو حرام، لم ينزل فيها حلال وحرام، لأنه لما نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم قد كان بذلك تمام الدين وكماله، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، لأن الدين تم بنزول هذه الآية وكان نزولها عشية عرفة. نعم. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هنا أشير إلى لطيفة مهمة يعني ينبغي التنبه لها. بعد هذه الآية في حياته عليه الصلاة والسلام لمدة 80 يوم تقريبا أو زيادة بقليل لم ينزل أحكام. لماذا؟ لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم، أي أتم الله به الدين. ثم ترى في بعض المبتلين بالأهواء لا تزال تتجدد عندهم أحكام ينشئونها ليست من دين الله، ليست من دين الله. ولهذا تعد هذه الآية من أعظم الأصول في رد البدع، من أعظم الأصول في رد البدع والمحدثات. نعم. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. إنك ميت وإنهم ميتون، أي هذه سنة الله ماضية في جميع عباده، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس، وما الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: ايتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه؟ استفهموه، فذهبوا يردون عليه فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث: قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها. نعم. هذه الثالثة كما ذكر أهل العلم هي إنفاذ جيش أسامة الذي جهز في حياته عليه الصلاة والسلام، وأنفذه أبو بكر مباشرة بعد وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن ذلك أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بإنفاذه قبل وفاته، أو أوصى بإنفاذه صلوات الله وسلامه عليه قبل وفاته قبل موته، فهذه الثالثة هي إنفاذ هذا الجيش. نعم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. نعم، ينظر إليه. نعم. فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي. وفي رواية قالت: وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده. وفي أخرى قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد هذا مباشرة قبض صلوات الله وسلامه عليه. وكان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. كان يردد: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم رفع إصبعه وقال: اللهم الرفيق الأعلى. ثم قبض وقضى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم عنايته بالسواك في هذه اللحظات، وتقول عائشة إنه صلى الله عليه وسلم استنى استنانا، ما رأيته استنى استنانا قط أحسن، أي من ذلك الاستنان الذي كان قبل وفاته، في عظيم شأن هذه السنة العظيمة المباركة، وأنها تتأكد في مقامات، من أعظمها مقام الذكر وتلاوة القرآن والصلاة حتى يطيب الفم ويزكو باستعمال السواك الذي هو سنة عظيمة مأثورة، فهو مطهرة للفم ومرضاة للرب سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيحين وهذا لفظ مسلم عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ذهب لينوء يعني ليقوم وينهض. نعم. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه الرسول أي الشخص المرسل. نعم. فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. قال فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك. قالت فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر. قولها تلك الأيام يعني بدءا من اشتداد المرض عليه من هذه الصلاة العشاء، وكان ذلك يعني من الخميس إلى الاثنين لأن قبض عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، ففي هذه الأيام كلها كان الذي يصلي بالناس أبو بكر رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واستخلافه له في الصلاة. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحد يعني في أثناء هذه الأيام وجد في صلاة من الصلوات خفة فخرج. نعم. فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. هذا الحديث الذي تروي فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نبأ مرض النبي عليه الصلاة والسلام واشتداد المرض عليه، وأنه يريد أن يقوم وينهض للذهاب إلى المسجد، لكن من شدة المرض إذا نهض لم يتمكن بل يغمى عليه، وكان يأمر أن يوضع له الماء في المخضب حتى يغسل بدنه ليكون أنشط له وأعون للقيام، ثم مع ذلك يغمى عليه، وتكرر هذا مرات، فأمر عليه الصلاة والسلام أبو بكر أن يصلي بالناس، أرسل إلى أبو بكر ليصلي بالناس. لكن عندما تقرأ هذا الحديث في هذا الاشتداد في المرض ويريد أن ينهض للصلاة ويغمى عليه ويغتسل ويطلب الماء ويغسل بدنه ثم يريد أن ينهض ويغمى عليه ويتكرر ذلك إلى أن شعر عليه الصلاة والسلام أنه ليس عنده استطاعة لأن يذهب لهذه الصلاة، فأرسل إلى الناس أن يصلي أبو بكر رضي الله عنه بهم. ثم في أثناء هذه الأيام وجد من نفسه خفة لأنه كان معه ثقل المرض فما يستطيع أن يقوم، لكن في صلاة من الصلوات وجد خفة، لكن هذه الخفة لا تعني أنه مستطيع للذهاب بنفسه، وإنما كان يسند اثنين من أصحابه، أحدهما العباس ممسكان به، وصلى جالسا لأنه لا يزال معه المرض. هذا كله يوضح لنا مكانة الصلاة في الإسلام وعظيم شأنها، وأن كثير من الناس لم يعرف قدر هذه الصلاة ولم يعرف مكانتها. وإلا هذا الحديث بحد ذاته كاف في بيان هذه المكانة العظيمة للصلاة. ولهذا ترى في كثير من الناس التعب اليسير جدا الذي لا يرده عن مصالحه الدنيوية المعتادة يرده عن الصلاة، التعب اليسير الذي لا يرده عن مصالحه الدنيوية المعتادة يرده عن الصلاة ولا ينهض لها، ويقول متعب، وإن كانت مصلحة دنيوية نهض وزال عن التعب. فما عرف هؤلاء قيمة الصلاة ولا مكانتها العظيمة. وكان من آخر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الوصايا الصلاة الصلاة، وهي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة. انظر الآن هذا الموقف العجيب، سبحان الله. هذا في صلاة الفجر في اليوم الذي توفي فيه، في اليوم الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه، صلاة الفجر والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، كشف عليه الصلاة والسلام ستر الحجرة. وهذه النظرة لصحابته الكرام كانت نظرة الوداع، كانت نظرة الوداع، وهي في الوقت نفسه قرة العين للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان قال في الحديث الصحيح: وجعل قرة عيني في الصلاة، إذا كان قال جعل قرة عيني في الصلاة، فإن عينه عليه الصلاة والسلام قرت في هذا اليوم العظيم، وينظر إلى أصحابه صفوف يجمعهم بيت الله مجتمعين على هذه الصلاة العظيمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فنظر إليهم عليه الصلاة والسلام نظرة وداع قرت بها عينه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قبض في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فنظرنا إليه وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. نعم، من حسنه وبهائه ووضاءته وجماله. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظنوا أنه سيخرج وفرحوا بذلك رضي الله عنهم، لكن تأمل هنا في أمر حقيقة يعني جدير بأن يتأمله، وهو من الأمور المفيدة في معرفة مكانة الصلاة في الجماعة وأدائها في بيوت الله. يقول أنس رضي الله عنه، يقول: فثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. هذا التبسم تبسم فرح ورضا وأنس وقرة عين برؤيته لأصحابه مجتمعين في بيوت الله على هذه الصلاة التي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. فأخذ ينظر إليهم ويتبسم يضحك فرحا وسرورا وقرة عين بهذا الاجتماع لهذه الصلاة العظيمة المباركة. هذا كله يؤكد مكانة الصلاة في الدين وعظيم شأنها. نعم. ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. فتوفي صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك، يعني هذه النظرة كانت في صلاة الفجر في اليوم الذي توفي فيه. والابتسامة العظيمة المباركة، ابتسامة الفرح والسرور، كانت في فجر ذلك اليوم الذي توفي فيه. فلا أقر لعين نبي الله صلى الله عليه وسلم في شيء مثل هذه الصلاة العظيمة. وقد قال: جعل قرة عيني في الصلاة. فقرت عينه وهو ينظر إلى أصحابه، ونظر مبتسما ضاحكا ضحك السرور وأنس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأشار إليهم صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. فآخر نظرة نظرها إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم هي نظر لهم وهم يصلون، وكان فرحا عظيما الفرح بذلك. وآخر إشارة لهم جميعا بيده عليه الصلاة والسلام إشارة بإتمام الصلاة: أتموا صلاتكم. آخر مرة يرى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم بيده هي إشارة تتعلق بالصلاة، أشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم. هذه الإشارة بيده الشريفة الكريمة صلى الله عليه وسلم، وهي آخر إشارة رآها الصحابة من النبي الكريم الذين شرفهم الله برؤيته والتلقي عنه عليه الصلاة والسلام، كانت إشارة متعلقة بهذه الصلاة العظيمة المباركة، أشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم. ثم دخل عليه الصلاة والسلام فأرخى الستر فتوفي من يومه ذلك. نعم. وفي رواية قال: لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فدفعه. فقال بالحجاب فدفع، أي كشف الستر كما في الستار كما في الرواية التي قبله. فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. نعم، لعظيم جماله وبهائه ووضاءته وحسنه وضياءه. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قصده مباشرة، اتجه إليه مباشرة. فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب حبرة مغشى مغطى نعم فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. نعم هذا بعد أن تحقق أبو بكر رضي الله عنه الناس كانوا مضطردين وكان عمر يقول للناس إنه لم يمت. ولما دخل أبو بكر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وتيقن أنه عليه الصلاة والسلام قد مات خرج ليثبت الناس ويبين الأمر. وكان أبو بكر كان عمر يتكلم فأمره أن يجلس فأبى لاشتداد الأمر وعظم الخطب فأخذ أبو بكر يتكلم فانصرف الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه يستمعون إليه. نعم فقال أبو بكر رضي الله عنه أما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. في آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فذكر اسمه الحي الدال على حياته الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص عقب التوحيد الذي هو مقصود الخلق الله لا إله إلا هو الحي. وهذا الاسم هو من براهين التوحيد العظيمة من براهين التوحيد العظيمة فلا يستحق أن يعبد وأن يذل له ويخضع إلا الحي الذي لا يموت وهو الله وحده سبحانه وتعالى وهو الله وحده. ومن سوى الله من سوى الله سبحانه وتعالى لا يخرجون عن أقسام ثلاثة إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له وكل هؤلاء لا أحقية لهم في شيء من العبادة لا في قليل ولا كثير. العبادة حق للحي الذي لا يموت. في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. فقام خطيبا رضي الله عنه وأرضاه وقال من كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات فإن محمدا قد مات. وهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد بل نبي يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله الشاكرين. نعم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تلا هذه الآية في خطبته هذه العظيمة وكثير من الصحابة كأنه يسمع الآية لأول مرة ومنهم عمر رضي الله عنه كأنه يسمع الآية أو كأن أول مرة يقرأها بل بعضهم كأنه يظن أنها لم تنزل إلا في ذلك الوقت كأنه لأول مرة يسمع هذه الآية. وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. أصبحت تتردد بعد خطبة أبي بكر رضي الله عنه، تتردد هذه الآية ويقرؤونها مستشعرين ما دلت عليه من معنى عظيم. أراد أبو بكر رضي الله عنه أن ينبه الناس من خلال هذه الآية عليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام شأنه شأن البشر وشأنه شأن الرسل أيضا من قبله، وهذا أجله الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له، وأنه قبض وقضى عليه الصلاة والسلام، فثبتهم رضي الله عنه أعظم التثبيت. نعم. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر رضي الله عنها تلاها فعقرت حتى لا تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته قالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. نعم، يعني لأظم وقع الخبر عليه واشتداد الأمر، وهذا المصاب هو أعظم مصاب، وهذا الخطب هو أجل خطب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في تسليته للمصابين قال: من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. هذه أعظم مصيبة، والخطب ليس بالهين، وقعه على نفوس الصحابة ليس باليسير، لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى. وفي أحداث وأخبار وفاته عليه الصلاة والسلام عبر بالغات وعظات مؤثرات، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجزاه عن أمتي خير ما جزى نبيا عن أمته، ونفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.